الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم صبغ الحواجب كاملة وليس تشخيرا فقط؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، فكل زينة يعرفها النساء مما لا دليل على تحريمه بخصوصه فإن الأصل فيه أن يقال إنه حلال مباح لا بأس به، ومن ذلك صبغ المرأة لشيء من شعرها سواء كان شعر رأسها أو شعر حواجبها أو شعر رموشها، فإننا لا نعلم دليلا يدل على تحريم هذا الصبغ إذا كان له مصلحة عند زوجها، إذا كانت أحضر، إذا كان أجمل، لا إذا كانت تطلب في ذلك زيادة الحسن والجمال، فلا أعلم دليلا يدل على تحريم تغيير لون الشعرة، وإنما الذي أعلمه هو تحريم النمص، وتغيير الشعرة شيء وقطع الشعرة من جذورها شيء آخر، فإذا أرادت المرأة أن تغير لون حاجبها إلى بني فلا أعلم في ذلك دليلا يدل على التحريم. وأما قول الله عز وجل عن الشيطان أنه قال: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، فليس كل تغيير يحدثه الرجال والنساء في أبدانهم وشعورهم يكون من جملة هذا التغيير الذي توعد به الشيطان والذي أخرجه الله عز وجل في معرض الذنب، لأن قوله فليغيرن خلق الله هذا أمر مجمل، فيدخل في ذلك التغيير الذي نهى الشرع عنه، فالوصل من التغيير المحرم، والعمليات التجميلية التحسينية من التغيير المحرم، وتفليج الأسنان من التغيير المحرم، ووشر الأسنان من التغيير المحرم، والنمص كذلك من التغيير المحرم، وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من التغيير المحرم، والعمليات التي يتم فيها نقل الجنس من الذكورة إلى الأنوثة والعكس هذا من التغيير المحرم. وأما ما لم تنص الأدلة على تحريمه من التغيير فإن الأصل فيه الحل والإباحة، فإن الأصل فيه الحل والإباحة، ولا أعلم أن تغيير شعر المرأة لحاجبها لشعرها ولا أعلم أن تغيير المرأة للون شعر حاجبها من أسود إلى بني من جملة التغيير المحرم، فحينئذ الذي يترجح عندي هو القول بالجواز ولا بأس بذلك. ولكن مع القول بالجواز أقول إن المرأة لو تركت لون حاجبها على ما هو عليه لكان أولى وأفضل، لأن من أهل العلم من يمنع هذا الصبغ، فخروجا من خلاف أهل العلم تترك المرأة هذا على حاله، لكن لو غيرت فإنني لا أجد دليلا يمنع من تغييره، لا سيما وأن الأصل في تلك الأصباغ الحل والإباحة، فقد جاءت الشريعة بجواز صبغ الشعر بالصفرة واللحية بالصفرة، وكذلك صبغ الشعر بالحناء والكتم، فتغيير لون الشعرة لا حرج فيه، وإنما التغيير المحرم في الصبغ هو تغيير لون الشيب بالسواد، فالصبغ بالسواد تغييرا للشيب هو الذي أعلمه ثابتا تحريمه بالأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد، وقوله صلى الله عليه وسلم: يجيء في آخر الزمان قوم كحواصل الحمام يصبغون بالسواد، كحواصل الطير يصبغون بالسواد، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سنده جيد. وأما تغيير لون الشعرة بلون آخر غير السواد فلا أعلم دليلا في الحقيقة يمنعه، فحيث لا دليل يمنعه فالأصل هو البقاء على الأصل في زينة المرأة وهو الحل والإباحة، والأصل براءة الذمة، والتحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.